أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم. هذا البيت يشير به إلى برهان الصفات السلبية، برهان ودليل الصفات السلبية. وكما قلنا إن الصفات السلبية هي مدلولها نفي أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى. لو لم يكن متصفا بالصفات السلبية، لو لم يكن متصفات السلبية لو لم يكن متصفا بالصفات السلبية بأن كان غير قديم غير باقي غير مخالف للحوادث غير واحد غير قائم النفس، كل هذا عدم الاتصاف بالصفات السلبية. يلزم من ذلك لزم حدوثه، لزم حدوثه، تعالى الله عن ذلك. إذن هذا قياس استثنائي من الشكل الأول، حذفت صغراه. نعم. وتقرير هذا القياس الاستثنائي: المولى متصف بتلك الصفات، لأنه لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه، واللازم وهو الحدوث باطل، فبطل الملزوم وهو قوله لم يكن متصفا بها، فثبت نقيضه وهو كونه متصفا بها وهو المطلوب. نقولها مرة أخرى: لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه، وهذا الحدوث باطل، هذا الحدوث باطل، ده هذا هو اللازم وهذا هو الملزوم. واللازم الحدوث هذا قلنا كما قلنا أن الحدوث باطل، فبطل الملزوم لأنه ببطلان اللازم يبطل الملزوم، لأنه كما قلنا في إثبات في المنطق، في المنطق قلنا أن إثبات العكس في قضايا العكس، لما بتثبت أن الكذب أن اللازم كاذب بيثبت عنه الملزوم كاذب أيضا، فأيضا هذا اللازم باطل، فبطل الملزوم وهو ما أدى إليه، فبطلان اللازم يبطل الملزوم. ما الملزوم؟ هذه القاعدة: لم يكن متصفا بها، فما دام بطلت هذا يأتي لإثبات التناقض. ما نقيض لو لم يكن متصفا بالصفات السلبية؟ النقيض أنه متصف بالصفات السلبية. فهو ما دام أنه متصف بالصفات السلبية هذا هو المطلوب. طيب، لو قال لي أحد من الناس: ما دليل بطلان الحدوث؟ إذن هذا ينبغي أن ننتقل إلى مبدأ النقاش أولا، عندما نتناقش معه لا نتناقش إلا في الصفات السلبية. إذن هذا يريد أن يتكلم عن أصل الحدوث، فنأتي له ببطلان الدولة والتسلسل وإثبات أنه واجب الوجود، كما قلنا أن كلمة وأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود هذا يغنينا عن إثبات الصفة النفسية وإثبات الصفات السلبية، لأن واجب الوجود لا يكون إلا موجودا، وواجب الوجود لا يكون إلا قديما، وواجب الوجود لا يكون إلا باقيا، وواجب الوجود لا يكون إلا مخالف الحوادث، وواجب الوجود لا يكون إلا واحدا، وواجب الوجود لا بد أن يكون قائما بنفسه. لكن كما قلنا لما كانت العقائد ينبغي التصريح فيها باللوازم جعلت هذه الصفات صفات أساسية، جعلت هذه الصفات صفات سلبية، صرح بهذه الصفات حتى لا يدخل في أذهان أي أحد أمر مخالف للعقائد. يبقى إذن لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقل. لو لم يكن قديما كما قلنا لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، ولو افتقر إلى محدث لافتقر محدثه إلى محدث، يعني عقاد المماثلة بين الأول والثاني، ولو افتقر المحدث إلى محدث لزم الدور أو التسلسل، وكما قلنا هذا إيه؟ هذا باطل. صفة البقاء لو لم يكن متصفا بها لم يكن قديما، لأن من ثبت قيل مستحال عدم، وإلا لكان جائز العدم فيحتاج إلى مرجح، وكل محتاج إلى مرجح حادث. القيام بالنفس لو أنه قام بغيره لكان عرضا، والأعراض حادثة، أو كان صفة قديمة قائمة بموصوفها، فيلزم أن لا يتصف بصفات المعاني وهو باطل. المخالفة للحوادث لو مثل شيئا من الحوادث لكان حادثا مثلها. الوحدانية لو كان له نظير في ذاته أو صفاته للزم العجز، وكل عاجز حادث، وهذا الحدوث محال عليه تعالى، مستحيل على الله الحدوث، لأنه لا يقبل الثبوت عقلا، لا يقبل الثبوت عقلا، وهو محال فاستقم، وهما محال فاستقم، تكملة للبيت ولا تخلو عن فائدة. نعم تفضل. شفنا يعني كل الصفات السلبية نثبتها بأنه يعني نبرهن أو ندلل على بطلان العكس، لأن العكس يؤدي إلى إثبات الحدوث. أي نعم. ثم ننتقل ثم ننتقل من الحدوث، يعني إثبات بطلان الحدوث لله عز وجل ببرهان الدور وال يعني فساد الدور والتسلسل. نعم. يعني خطوتين يعني. نعم. فمن العبث ان احنا لو واحد جه قال لنا يعني يثبت يعني انضاد هذه الصفات السلبيه ثم ناتي بهذا الدليل، ولا نتكلم اصلا عن دليل الحدوث. يعني صحيح. هذا من العبث، وهذا عبث للاسف يستمر في جميع مناقشاتنا مع الملاحده ومع اللادينيين ومع القرانيين ومع منكر السنه وكل هذه الامور. هناك عبث في هذه النقاشات، يعني خاصة التلفازية، لأنهم يريدون فقط الإثارة، والمشايخ بتقع للأسف في هذه الأمور. إن نحن يعني المشايخ والعلماء يجرون إلى الإثارة التي يريدها أصحاب الإعلام، والمفترض الشيخ أو العالم يريد أن يقيم الحجة والدليل، لا مجرد الإثارة، يريد أن يقيم الحجة والدليل مش مجرد الإثارة. وبالتالي مثلا تجد نقاشات القرآنيين تتكلم عن فرع حديثي أصلا، تتكلم عن حديث الانتحار الموجود في البخاري، حديث رجم القردة الموجود في البخاري، ما يتكلمون عن أصل المعجزات وأن الأمور خارقة للعادة، مثلا لو كان بالنسبة للقرد أو رجم القردة، وأن قوانين العادة هي التي أجرى الله سبحانه وتعالى وقد تخرق هذه العادة أو لا تخرق. ثم نتكلم عن هذا الفرع أصلا يعني. وإذا تكلمنا عن حديث الانتحار هذا نتكلم عن ما هو قبل النبوة، وهل قبل النبوة قد يقع الأنبياء في خلاف الأولى قبل النبوة أم لا يقع، يعني يجوز عليهم. طبعا عقيدة أهل السنة أنه إن ما كانش يعني ما كان همه بذلك يعني الانتحار، لكن الهم ده ليس معناه هم بالوقوع في الانتحار، يؤولون هذا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك بعض العلماء من قال يعني وإن المتقدمين مش متأخرين على أنه أن على تأويل هذا الحديث، إنما المتقدمين قالوا ولو افترضنا بذلك يعني ولو افترضنا هذا قبل النبوة وفعل الأنبياء خلاف الأولى قبل الأنبياء يعني. فإذا عندما نتكلم أصلا عن هذه الأحاديث الجزئية ونترك الأمور الكلية أصلا اللي هي المفروض المناقشة فيها، عندئذ هذا الرجل الذي أمامك أصلا هو ما عندوش علم ولا عنده قراءة في أصل المسألة التي اختلف فيها. فبالتالي من العبث أن تناقش إنسانا جاهلا يثير النعرات الكاذبة ويثير مجرد شبه قرأها ولا يعرف أصول هذه المسائل، وعندما تناقشه في أصول المسائل تبدو فارغا من أي قراءة دينية في هذا الأصل أصلا. فكيف نتناقش معه إذا؟ كيف نتناقش مع هذا الإنسان؟ كيف نتناقش مع ملحد في إثبات صفات المعاني أو إثبات صفات السلبية وهو أصلا ضد مبدأ القدم، ضد مبدأ القدم وضد مبدأ أصلا أن هناك إله واجب الوجود؟ إذا لابد أن يكون إله واجب الوجود. وأيضا من العبث أن نتناقش مع الوهابية في إثبات صفات الخبرية أو الفعلية التي توهم الحدوث وتوهم الجلوس والاستقرار والمماثلة، من غير أن نرجع إلى واجب الوجود الذي لا يقبل الحدوث، ونثبت بعد أن ننتقل إلى أنه واجب الوجود لا يقبل الحدوث، ننتقل بعد ذلك إلى مخالفته للحوادث، لأنه لو كان مماثلا لها لكان حادثا. إذا نتناقش معهم شيئا فشيئا، نصعد من نقطة ألف إلى نقطة باء إلى نقطة جيم إلى نقطة دال وهكذا ترتيب. وإن وجدت هذا الذي يناقشك يريد أن ينتصر عليك في النقاش، لا يهمه الرجوع للحق ولا يهمه أن يعود للحق، إذن هذا فارق لا يناقش أبدا، وإن من العبث مناقشة هذا الرجل، لأن من أصول البحث والمناظرة ألا يناقش مكابر. فكيف آتي أصلا برأس من رؤوس الكفر وأناقشه في التلفزيون؟ أصلا هو لا يريد الانتصار للحق، ويريد الانتصار لهذه المبادئ التي على أساسها يرتزق المال من كبرائه وشياطينه وأبالسته. إن من العبث مناقشة هؤلاء الناس، من العبث. ممكن تناقش إنسان لا يفهم فعلا، يريد أن يفهم ويريد أن يتعلم، يناقشك في بيتك في اتصالك خاص في فعل، لكن يناقش على التلفزيون هؤلاء مجرمون أصلا. والمناقشة مع أكابر المجرمين لا تفيد، بل يمكن أن تخسر عليك، يعني ممكن أن نخسر أرضا كبيرة بسبب هذا النقاش الفاسد، لأن المناقشات الإعلامية والصحفية دائما ما يكون فيها المنتصر يعني عنده قدرة على نهب الكلام وسرقته. فإذا كنت أنت منتهب الكلام ويسرق منك الكلام، فكيف تنتصر إذن؟ لن تستطيع الانتصار. فبالتالي الذين معك في صفك قد يعني يهتزون وتهتز يهتز إيمانهم بسببك، لأنك ناقشت إنسانا لا يستحق النقاش. وفي بلدة الإسلام وفي بلاد الإسلام ما ينبغي أصلا أن نناقش هؤلاء الناس، يعني في شرع الله لا ينبغي أن يناقش هؤلاء الناس أمام التلفزيون، لأن هؤلاء لا يناقشون، هؤلاء يقام عليهم الحد الشرعي. هذا ينكر أصلا معلومة من الدين بالضرورة مثلا، فهذا لابد أن يقام عليه الحد الشرعي أصلا، لا مش هكذا نقاش، والقاضي هو الذي يناقشه، إما أن ينجح وإما أن يقنعه وإما أن يقيم الحد عليه. يعني كثير بس فقط يعني أردت أن استطرد هذه النقاشات، لأن هذه النقاشات عبثية. ممكن نتناقش ما بين المسلمين بين بعضهم البعض ماشي، في أمور فقهية، في أمور معالجة الواقع ماشي، إنما نتناقش مع من يناقض الإسلام مناقضة صريحة كإنكار السنة وإنكار الصلاة وإنكار المعلومة من الدين بالضرورة على الناس أمام التلفزيون، الشيخ أحمد عمر هاشم يعني قال كلمة جميلة لما سئل عن هذه المناظرات في التلفزيون، فقال العامة يجيدون امتصاص الشبهة ولا يجيدون دفعها. يعني لو وجدت هذه الشبهات أمام الناس يجيدون العامة أن يأخذوا الشبهة، العامة الذين ما عندهم ثقافة إسلامية ولا ثقافة شرعية يجيدون أن يأخذوا الشبهة، الشبهة تأتي في عقولهم لكنهم لا يجيدون دفعها لما ليس لهم من علوم شرعية يستطيعون دفع هذه الشبهة. فهذه النقاشات التي تكون على التلفزيون في أمور معلومة من الدين بالضرورة لا تجوز شرعا، لا تجوز شرعا لما فيها من إضعاف صورة الإسلام في نفوس العرب. ولذلك لماذا حتى في صلاة الاستسقاء كنا أخذنا في الفقه، في صلاة الاستسقاء لماذا لا يعني عندما قال عن جواز خروج أهل الذمة مع المسلمين فقال لا يفصل أهل الذمة بيوم، بل يمكثون يخرجون معنا وهم في مكان بعيد عنا ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى وهم يعني يظلون في صلواتهم بعيدا عنا. فلذلك فقالوا إيه العلة لا يسبقون بيوم؟ قال مخافة أن يسبق القدر فيمطر الناس فيفتتن بذلك ضعفاء مسلمين. يعني أهل الذمة لو خرجوا قبلنا بيوم فحصل نزول المطر يفتتن بذلك ضعفاء مسلمين، يقولون إذا أهل الذمة على يقين وحق ونحن الذين الضعفاء. يعني ما بالنا بهذا هذا المعنى؟ والنقاشات الآن العلنية الصريحة الواضحة في أصول وأمور معلومة من الدين بالضرورة، وهذا الرجل الفاجر الذي يريد أن يعبث بدين الله يفرح أشد الفرح لأنه يطلع على التلفزيون. لماذا؟ لأنهم لما يقولون الشيخ فلان الفلاني سيناظر هذا الرجل، فالشيخ فأنصار الشيخ الفلاني هذا وأتباعه يعني ينظرون إلى المشاهدة التلفزيونية، يعني يسمح له بالكلام ويسمح له هذا بالكلام، فلما يسمح لهذا بالكلام ويلقي الشبه الذي يلقيها، يعني كثير جدا جدا جدا ممن استمع الإسلام البحيري في مناظرته مع الحبيب علي الجفري الشيخ أسامة ممن تأثروا بالإسلام البحيري لإلقاء الشبه العجيبة الغريبة في المناظرة، وكسب إسلام البحيري أرضية كبيرة جدا بهذه المناظرة المؤلمة، هذه المناظرة المؤلمة التي ما كان ينبغي أصلا أن يقوم بها هذان الشيخان. نعم، فنسأل الله السلامة يا رب العالمين. نعم طيب. شيخنا ما أعرب على القول على الكسر في كلمة والفعل؟ والفعل فالتأثير وليس إلا العفو. ما أعرب عفو على الذاتي. نعم عفو على الذاتي. عفو على الذاتي يعني تخالف للغير وحدانية في الذات أو صفات العلية والفعل. يعني وحدانية في الذات وفي الصفات وفي الفعل. أيوة كده. ويكون المقصود سيدي في الفعل الوحدانية في الفعل هي وحدانية التأثير يعني خلق. أيوة الله يفتح عليك. كما درسناها المرة الماضية وهي نفي الكم الإيه؟ نفي الكم المنفصل في الأفعال. إحنا عندنا كما قلنا نفي الكموم الخمسة. فهمناها المرة الماضية؟ نفي الكموم الخمسة. الكم المتصل والمنفصل في الذات، الكم المتصل والمنفصل في الأفعال، الكم المنفصل المنفصل في الأفعال فقط. أما الكم المتصل في الأفعال فإنها أفعاله كثيرة. طيب لماذا حدوثه محال؟ لأنه يفضي أي يؤدي إلى التسلسل إن استمر العدد إلى ما لا نهاية، أو الدوري إلى التسلسل أو الدوري إن لم يستمر الرجع إلى الأول فيكون الأول متأخر متأخر أولا. والدور هو المستحيل المنجلي الظاهر لظهور دليله. فإذا كان كل من التسلسل والدوري محالا فما أفضى إليهما وهو الحدوث يكون محالا. وإذا كان الحدوث عليه تعالى محالا ثبت اتصافه بالصفات السلبية على ما تقدم بيانه، وبرهان كل صفة على حلتها تفصيلا عند ايه؟ عند ذكرها كما قلنا. طيب ثم اتى ببيت متفرع على ما ذكره من صفات السلوك، بعض اسماء ذكر بعض اسماء وتنزيهات. نعم ذكر بعض اسماء وتنزيهات. قال فهو الجليل. فهو الجليل، فهو الفأفأ الفصيحة. نعم فإيه فأفأ الفصيحة؟ التي تفصح عن جواب شرط مقدر أو جواب سؤال مقدر. فكأنه قال من الذي اتصف بهذه الصفات المتقدمة؟ فأجاب بقوله فهو الجليل. يبقى الفأ دي اسمها فأ الفصيحة. فهو الجليل العظيم الشأن الذي يخضع لجلاله كل عظيم ويستحقر بالنسبة لعظمته كل فخيم كل عظيم. والأظهر أن الجلال يرجع للصفات السلبية. هو الجليل الجلال يرجع للصفات السلبية ويرجع أيضا للصفات الكمالية معا. فهو الجليل للصفات السلبية والكمالية معا لا إيه؟ لا أحدهما فقط. وقيل يرجع إلى الصفات السلبية وقيل يرجع إلى الصفات الكمالية. نعم والأصح أنهم يرجعوا للاثنين معا. والجميل المتصف بصفات الجمال والكمال من علم وحياة وقدرة وإرادة وغيرها. وإنما تتم بالتنزيه عن كل عيب ونقص مما لا يليق بالجناب الأعز الأحمى. يقول والولي أي مالك الخلائق ومتولي أمورهم والطاهر المنزه عن كل ما لا يليق به، القدوس من القدس والطهر في التعظيم والتنزيه عن كل نقص، والرب أي المالك ومرب الخلائق، العلي المرتفع القدر المبرأ عن كل عيب منزه مطهر عن الحلول في الأمكنة أو حلول السريان كسريان الماء في العود الأخضر. حلول الإيه؟ الأمكنة منزه عنه سبحانه وتعالى. وعن الجهة لشيء فلا يقال أنه فوق الجرم ولا تحته ولا يمينا ولا شمالا ولا خلفه ولا أمامه. نعم منزه عن الحلول والجهة. نعم والاتصال لانفصال والاتصال الانفصال والسفه. والاتصال والانفصال والسفه، فهو سبحانه وتعالى منزه عن الاتصال في الذات والاتصال بالغير، ومنزه عن الانفصال، فلا يقال انه متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، لا يقال فيه ولا يقال خارج، ولا يقال على ولا يقال اين ولا يقال متى ولا يقال اي. هؤلاء الجهلاء الذين يقولون انتم تعبدون عدما، فنقول لهم نحن لا نعبد عدما ايها الجهلاء، انما نقول هذا الموجود لا يوصف بهذه الصفات. اعمى الله ابصارهم واعمى الله بصائرهم عن رؤيه الحق، نسال الله لهم الهدايه. كيف نقول، كيف نعبد العدم ايها الاخوه، ونحن نقول ونثبت الوجود الواجب لله تعالى، لكن نقول انه لا يوصف بالاتصال ولا بالانفصال، ولا يقال اين ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا امام ولا فوق ولا تحت. واما الصفات التي جاءت في كتاب الله او الالفاظ التي جاءت في القران الكريم فانها عند العلماء لها فريقان. الفريق الاول من اثبت هذه الصفات، من اثبتها، او ثلاثه فرق عشان نقولها يعني بالتدقيق. الفريق الاول قال ان هذه الفاظ ليست صفات، ولكننا نؤول معناها الاجمالي، يعني نقول انها الله سبحانه وتعالى لا يقال عليه بظاهر هذه الايات، وانما نصرف هذه الايات صرفا اجماليا، ونؤول هذه الايات تأويلا إجماليا، إلى أن الله سبحانه وتعالى ليس مشابها للحوادث. ولكن معنى هذه الآيات هو القاهر فوق عباده، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو إلى جميع ما هذه الصفات كلها، يقولون لا نعرف معناها ونفوض المعنى فيها إلى الله سبحانه وتعالى. الفريق الآخر الثاني قال هذه صفات، وعلي يسار الإمام الأشعري أن هذه صفات، صفة اليد وصفة الوجه وصفة القدم وصفة، وأن هذه صفات لكن معانيها الظاهرة ليست مرادة لله تعالى، ليست مرادة لله، وإنما معناها مفوض إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء أن هذين مذهبا واحدا، ولذلك قال الإمام اللقاني في الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. فإن فوضت وقلت أن هذه ليست صفات وهذه ألفاظ ويعني ألفاظ لا يراد منها ظاهرها، أو هذه الصفات لله سبحانه وتعالى أيضا لا يراد ظاهرها، فكلا الفريقين من المفوضة. والفريق الثالث هو الذي قال إن هذه الصفات أو هذه الألفاظ ليست بصفات الله سبحانه وتعالى، بل هي صفات لكن معنى هذه الصفة يراد به كذا. يعني يقولون الله يستحيي، فيقولون الحياء هو عدم العقاب مثلا، أو عدم الذم لفلان، يقولون الغضب إنزال الإيه؟ إنزال العذاب، فيقولون أو إرادة إنزال العذاب، فيقولون إن الغضب يرجع إلى صفة ذات أو صفة فعل. فإذا كان إنزال الغضب معناه إنزال العذاب، فمن الصفات الفعلية اللي هي من تعلقات القدرة الحادثة التي تعلقات القدرة القديمة، أقصد استغفر الله، من تعلقات القدرة القديمة. وإما أنها يرجع إلى صفة الإرادة، أي إرادة إنزال العذاب. كل هذه الصفات بقى من الغضب والحياء والضحك والتعجب والقدم واليد، وكل هذه الصفات يقولون هي مؤولة بصفات أخرى. إذن الذين يقولون الأشاعرة جهمية هؤلاء جهلاء أيضا، لأن الجهمية هو من ينفي الصفة عن الله سبحانه، ينفي الصفات عن الله، فيقول الاستواء هذا ليس هناك صفة اسمها الاستواء، وليس هناك صفة اسمها العلم، وليس هناك صفة اسمها القدرة، وليس هناك صفة. إنما الأشاعرة ما ينفون الصفات لله تعالى، إنما يثبتون معان أخرى من الصفات تليق بالله تعالى. هناك فرق كبير جدا جدا، ناهيك عن قلة الأدب في كلامهم عن علماء الأشاعرة الذين يقولون هم مخانيث المعتزلة ومخانيث الجهمية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديهم. نعم شكرا. فضل. مش في يعني مجموعة فرقة من الثلاث فرق هم نفوا يعني أو لم يثبتوا الصفات ما ذكرتم؟ نعم قالوا هي ليست صفات. نعم هي قالوا هي ألفاظ. طب ما الفرق بين هؤلاء والجهمية؟ الجهمية لا، الجهمية لا يثبتون أي صفة لله تعالى أصلا. أي صفة خالص خالص. هم يقولون الذات هي متصفة، هي يعني الذات عالم وقادر ومريد، وما فيش حاجة اسمها صفة العلم، ولا يوجد صفة القدرة، ولا يوجد صفة الوجود، ولا أي صفة أصلا. طب شايفون الثلاث فرق دول يعني اللي أنا فهمته، في فرقة قالوا أن هذه الألفاظ هي صفات لكننا نحملها على ظاهر معناها، نؤول معناها، وفرقة قالوا نحن هذه الألفاظ هي ليست صفات ونفوض معناها، مش هنقول أي معنى دي. الفرقة الثالثة أثبتوا الصفات وين عملوا إيه في المعنى؟ اللي هم أولوها يعني حملوا اليد على القدرة. يعني في اثنين أثبتوا الصفات، إيه الفارق بينهم؟ اثنين ما يعني لا اثنين ما أثبتوا الصفات. لو أثبت الصفات مش فاهم الصفات إيه؟ اللي هي يعني الاستواء أو صفة اليد، صفة القدرة، صفة اليد، صفة الوجه، صفة الاستواء. نعم قالوا إن هذه صفات لكن معانيها لا نكل معناها إلى الله تعالى. لا أنا بحاول أفهم يعني هيك قلت في ثلاث فرق. فرقة لم يثبتوا يعني مثلا اليد أو كذا كصفة وفوضوا المعنى لله. وفرقتين أثبتوا أن هذه الصفات، لكن أنا لم أرى الفرق بعد ما أثبتوا الصفات. ما أثبتوا الصفات الفريقين أو أولا أولوا ظاهر الألفاظ، أولوا ظاهرها ماشي، أولوا الظاهرة، أولوا يعني التأويل الإجمالي، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يعني ظاهر هذه الآيات أو ظاهر هذه الألفاظ غير مرادة لله تعالى، لأن ظاهرها يوهم الحدوث خلاص. ثم اختلفوا، فريق قال إن هذه مجرد ألفاظ، مجرد يعني ليست صفات لله تعالى، وبعضهم قال لا هي صفة لله تعالى. سيدي بالنسبة للفريق الأول اللي أثبت اللفظ ولم يثبت أي معنى اللفظ، بعض الاعتراضات من السلفيين يقولون أنه إن أثبتنا اللفظ فنحن كأنه قلنا يعني إذا قلنا بدل اليد مثلا وجه أو رجل أو رمز أو أي لفظ آخر فكان المعنى سيان. لا إحنا أصلا لا نثبت معنى معين لللفظ يعني. وهي هاي الفكرة لأنه لغياب معنى معين لللفظ يصلح استبدال اللفظ من ناحية المعنى يعني. هو لا أصلا حتى هذا لا نقول بجوازه، ما إحنا نقول إن هذا المعنى الله سبحانه وتعالى قد استقل به، لا ينبغي على أحد أن يخوض فيه. نعم. فإذا بهالحالة شيخنا، وهل هذا هو مذهب الحنابلة الأوائل شيخنا، هو عدم الخوض؟ نعم. عدم الخوض أصلا في المسألة. نعم. يعني هم إذا التحرير في المذهب الأول حسب ما فهمت إنه هم أصلا رفضوا الخوض في النقاش من البداية، ليس إنه هم التزموا مذهب معين أو موقف معين من اللفظ بتفويض أو تأويل، هم أصلا رفضوا النقاش والخوض في المسائل هذه. نعم. ومش أنا، ليس الحنابلة الأول فقط، بس السلف، معظم السلف ما كانش يخوضوا أصلا بالكلام في هذا الألفاظ أصلا، إنما كانوا يعني يؤمنون أن هذه الألفاظ ليست على ظاهرها المراد. انظر الى معظم كلام السلف الله منزه على الجهات والصفات الجهات والحلول والمكان والزمان كل كلام السلف من الصحابة والتابعين تبع التابعين تنزيه الله على الحلول والجهات والمكانية فلما أثبتوا هذا ولما تكلموا عن هذه العقيدة عرفنا أنهم لا يؤمنون بحقائق هذه الصفات ولا بألفاظها ما كانوا يتكلمون في معاني هذه الألفاظ إذن عرفنا من هذا أنهم يقولون بالتأويل الإجمالي نعم سيد يعني الفهمت أنه الألفاظ الواردة عنهم ألفاظ مثل أمروها كما جاءت لا معنى ولا كيف لكن هل في ألفاظ يعني فألفاظ مجملة جدا يعني ممكن أن يتنازعها عدة طوائف يعني نعم ولو ذهبت إلى كلام الإمام مالك في العقائد تجد قليلا جدا يعني حتى الإمام مالك هتجد الكلام في العقائد قليلا كان السلف ما كانوش يحبوا الخوض في العقائد خاصة الإمام العامة نعم نعم ولكن لما احتاج الناس إلى إثبات طبعا دخل المعتزلة ودخلت الفرق واضطرأ أهل السنة إلى الكلام فيها والخوض في العقائد وإظهار عقيدة السلف المكنونة داخلها إذا شغلة في ظل التنازع الموجود يعني في ظل التنازع الموجود بين طوائف المسلمين العقدية في احتمال نصوص السلف لعدة معاني ما صحت انه الجزم يعني انه الجزم انه يعني مثلا السلف فوضوا او اولوا او هكذا لا هو ما ينفعش الجزم ان السلف اول او فوضوا لكن هو كان هناك مذهبين للتأويل للتعامل مع هذه الآيات والظواهر يعني كان هناك مذهبان في التعامل مع هذه الآيات يعني فوضوا معاني هذه النصوص إلى الله تعالى وآمنوا بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات الحوادث وقالوا هذه الآيات ما علم تأويله إلا الله ثم يعني بعدهم وأيضا من السلف من الصحابة من كان يؤول بعض هذه الآيات كالإمام أحمد بن عباس لما قال وجاء ربك والملك صفا صفا قال وجاء رحمة ربك وكذلك أين نجد قول ابن عباس في تفسير هذه الآية نعم فين قول ابن عباس موجود في يقول سنن البيهقي ومولانا الحنابلة اللي يعني الحنابلة اللي كانوا يعني ما يحبون يخوضون في المسائل هذه معلوم انه اصلا كانوا يعني حتى يشددون يعني حتى على مو فقط على الجهمية ولا على من اثبت وحدة الوجود او المذاهب الباطلة الاخرى والمعتزلة شددوا على كل من يتدخل في الكلام فما صحت نسبة اي قول لهؤلاء الذين أصلا رفضوا الخوض في المسائل جملة وتفصيلا لا كانوا يؤمنون بشيء مهم جدا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث وأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه صفته أي من الحوادث فهمني؟ نعم نعم سيدي تفضل احنا كده شايفونا في ثلاثة مذاهب في هذه المسائل مذهب الحنابلة لم يدخل اصلا في يعني لم يناقش اصلا المسائل دي. لا طبعا ما نقدرش نقول مذهب الحنابلة من الحنابلة او من الحنابلة يعني إن بعض يعني المسألة دي تكلم فيها كثير من الناس جدا جدا يعني الامر ليس سهلا نقدر نقول كذا او كذا نستقصي يعني بس هو عندنا في الأشاعرة الثابت هي في يعني فريق التأويل وفريق التفويض كلاهما يعني الشاهد بالنسبة لنا المفروض أقل الواجب بالنسبة لنا نحن ننكر المعنى الظاهر اللي بيكون فيه التجسيم طبعا تمام. بعد كده ممكن نفوض المعنى تماما لله عز وجل يعني في علم الله طبعا ولا نتكلم بعد ذلك. وبعض الأشاعرة يعني أولوا المعاني يعني قالوا مثلا والله اليد يكون معناها كذا أو كذا رجعوها إلى صفة أخرى عادوها إلى صفة أخرى والعودة إلى صفة أخرى وتأويلها صفة أخرى ليس نافيا يعني هناك نقطة غبية جدا للأسف يعني موجودة عند الوهابي يقولون هذا نافي للصفة هذا ليس نافي للصفة نافي للصفة لما أقول لا يوجد صفة اليد صفة الاستواء من نفى صفة الاستواء فقد كفر من نفى صفة اليد إن قلنا لا صفة فقد كفر ما ننفي صفة اليد ولا ننفي صفة الاستواء ولا نحن نقول إنها مؤولة بصفة أخرى مردها إلى صفة أخرى لا ننفيها. وبعض المشايخ يقولون إيه يقولون نؤمن أن له يد حقيقية ساروا بهذا اللفظ للأسف خلف الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن تيمية أتى بهذه الكلمة الحقيقية دي تقليدا لبعض الحنابلة ولكن عند النظر فيها كلمة حقيقية ليس مراد بها حقيقية يعني يد ولا يثبت المجاز أصلا فيش عنده شغل اسمه المجاز أي نعم. وهم عندما يقولون يد الحقيقية مش معناها الحقيقية اللي هي الحادثة ولكن يقولون إن الـ الـ الـ الـ أن صفة اليد لها معنى حقيقي لها معنى ثابت مش معناها حقيقية يعني يعني مشابهة للحوادث تقسيم وللأسف سرى الشيخ ابن تيمية كلمة حق من بعض السلف يقول إن السلف كانوا يقولون يد حقيقية ما هو مش معناه مش معنى يد حقيقية أنها يد مثل هذه الحوادث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إنما يقصدون بكلمة حقيقية أي ثابتة والحقيق أو الشيء الحقيق أي ثابت الموجود في نفس الأمر ولكن ما رده ما قاله إلى الله سبحانه وتعالى ما قاله معرفته إلى الله نسأل الله السلامة. طب شفنا في أنا بس ما زال عندي بس إشكال صغير في فريق قلت أنه لا يعني لم يثبت هذه الألفاظ كصفات نعم قال أنا ألفاظ ما الفارق بين اللي قال أن هذه ألفاظ وليست صفات والذي قال أنها ألفاظ صفات يعني إيه الفارق فرق برضو يعني مجرد عدها صفات ولا مش عدها صفات لا تعد الصفات طب أنتم الآن سيدي ذكرتم قلتم الذي ينكر صفة الاستواء قد كفر ثم أو ينكر لفظ الاستواء أو أنكر لفظ الاستواء يعني تقصدون اللفظ مش مش الصفة الصفة نعم لأن اللفظ ثابت لفظ القرآن ثابت نعم من أنكر الاستواء فقد كفر من أنكر اليد فقد كفر لأن الأشاعرة ما ينكرون هذه الصفات أصلا وما ينكرون هذه الألفاظ لأن إنكار معناها إنكار آية قرآنية نعم لا وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله ويسكتون على هذا السلف الله يكرمك. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى ونصلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.